أيذهب هذا الدهر والحال بيننا؟ على ما أرى لا يستقيم لنا الدهر، إذا ما التقينا كان أكثر حظنا، وغاية ما نرضى به النظر الشزر، مراقبة من كاشح وصبابة تهيج فلا يقوى على ردها الصدر.